بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 28 بعد 400، سورة سبأ، وهي من السور المبتدأة بالحمد لله. وفي القرآن الكريم 5 سور مفتتحة بالحمد لله. سورة الفاتحة هي دباية القرآن، في الربع الأول، في الربع الثاني، وفي الربع الثالث، وفي الربع الرابع، فهكذا جميع القرآن: في النصف الأول سورتان، وفي النصف الثاني سورتان. الوقفات التدبرية: أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يقول ابن عاشور: افتتحت السورة بالحمد لله للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. طبعا هي إخبار هنا في جميع هذه السور الخمسة، إخبار ويراد بها الإنشاء لأجل أن نحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الحمد التام كله لله وحده، الذي يملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، وهو خالقهما ومدبرهما والمتصرف فيهما. وله الحمد في الآخرة، أي ولله وحده الحمد في الآخرة، فهو المحمود أبدا سبحانه وتعالى. وربنا قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال عن أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وربنا قال: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهو الحكيم الخبير، أي وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وفي ملكه وتدبير خلقه، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. وهو الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، المطلع على سرائر الأمور وخفاياها. والمؤمن لما يدرك هذه المعاني يزداد يقينه بالله ويصبر على المقدورات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير فيما شرع وفيما قدر. ثانيا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. يقول ابن عاشور: وفي هذه الصلاة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير، ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونسوا حمد مالكها وسائر ما في السماوات والأرض. وهنا ربنا جل جلاله ذكر هذه السور الخمسة التي ذكرناها، وحينما تقرأ تجد فيها الخلق والإعادة، فربنا يحمد على بدئه الخلق وعلى إعادته الخلق. ولذا هذا من رحمته أن الله يعيد الخلق فيجازي كل أحد بعمله. ثالثا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. يقول السعدي: لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، إذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جزاء أعمالهم وأنه عادل في حكمه بعقابه. وتأمل المؤمن الآن يحمد ربه على النعم ويحمد ربه على ما اتصف الله تعالى به من صفات الكمال والعظمة، وفي الآخرة الجميع يحمد الله سبحانه وتعالى على إنصافه وعدله والجزاء والقصاص. رابعا، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير: لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. عالم الغيب أي العالم بكل ما يغيب عن خلقه، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، عالم الغيب أي العالم بكل ما يغيب عن خلقه، فلا يعلم وقت مجيء القيامة أحد سواه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب عن الله تعالى وزن ذرة سواء كانت في السماوات أو في الأرض، فلا يخفى عليه شيء من خلقه، وإن تفرقت أجزاؤهم وتمزقت وتلاشت بعد موتهم. وأيضا هذه يؤتى بها وتوضع في حوزة الحساب، مهما كان العمل قليلا أو يسيرا يؤتى به، فيحاسب الإنسان على مثاقيل الذر. قال: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي ولا يغيب عن الله تعالى أصغر من ذلك ولا أكبر منه، فكل مكتوب مثبت في لوح محفوظ في غاية الإبانة والوضوح. ولذلك لما الإنسان يعلم هذا العلم يحرص غاية الحرص أن لا يجعل على نفسه حجة، بل يحرص الإنسان جدا أن يؤدي حق الله وأن يسعى دواما لأجل أن يلحظ حق الله ويؤديه، فيؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات ويراقب أمر الله تعالى فيه، لأن الله رقيب والله شهيد والله حسيب والله مهيمن. خامسا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يقول ابن عاشور: واختير فعل الرؤية هنا دون ويعلم للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، أي ويرى أهل العلم أن ما أنزل الله إليك يا محمد من القرآن هو الحق وحده دون ما سواه. ولذا ربنا قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي ويرون أن القرآن يهدي من اتبعه إلى طريق الله، الطريق المنيع الجناب، المنتقم من أعدائه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، فربنا جل جلاله هو العزيز وهو الحميد المنتقم من أعدائه والقاهر لكل شيء فلا يغالب، الحامد لعباده والمحمود من خلقه، فربنا يحمد لعباده صنيعهم وهو محمود من خلقه. وربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سادسا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يقول ابن عاشور وإيثار وصفي العزيز الحميد هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيمان إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن على الإنسان أن يطلب العزة بطاعة الله، فإن العزة لله جميعا وأن العزة بيد الله تعالى، فعلى الإنسان أن يعز أمر الله، فإذا فعل العبد ذلك أعز الله عبده. سابعا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يقول القرطبي فإن قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا على من في قريش وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندكم، فما معنى قولهم هل ندلكم على رجل، فنكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر المجهول. قلت كانوا يقصدون بذلك الهزء والسخرية للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره. ولذلك فإن المؤمن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف طريق أصحاب الجحيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أي وقال كفار قريش قالوا للناس هل ندلكم على رجل ينبئكم بأنكم إذا متم وتقطعت أجسادكم وتفرقت في قبوركم كل تقطيع وتفريق أنكم بعد تلك الحال ستبعثون أحياء من جديد. إذن هؤلاء يقولون ما يقولون، وتأمل الآية التي بعدها وستأتي بإذن الله تعالى في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. معاني الكلمات يلج يدخل، أصل ولج يدل على دخول شيء، يعرج يصعد يعني يصعد ويرقى، وأصل عرج يدل على ارتقاء، لا يعزب لا يغيب، وأصل عزب يدل على تباعد وتنحن، عذاب من رجز أليم أسوأ العذاب وأشده ألما، مزقتم متتم وتفرقت أجسادكم في الأرض. طبعا أصل مزق يدل على تفرق في شيء. العمل بالآيات لأن الإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. قل اللهم جازني بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، فالإنسان يحمد ربه أن وفق للحسنات ويسأل الله تعالى الثبات والدوام والإخلاص، وأيضا كثير من العبادات الإنسان ندب له أن يستغفر ربه بعد العبادة، لأن الإنسان مهما عمل لن يأتي بها على التمام والكمال. ثانيا لأجل أن لا يغتر الإنسان بذلك، فالحسنة تقرب بها إلى الله واسأل الله القبول والثبات عليها ولا تغتر بها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثانيا اعمل عملا صالحا جديدا اليوم رجاء أن يغفر الله لك ويرزقك رزقا في اليوم. فالإنسان يعمل بالطاعات ودائما جميع أبواب الخير يعمل بها لأجل أن يؤديها. ثالثا احضر درسا علميا رجاء معرفة الحق من الباطل، فالإنسان عليه أن يتعلم وأن يدرس وأن يجعل نفسه منهاجا يوميا في الحفظ وفي التفسير وفي التقدم والترقي في طاعة الله تعالى، لأن الإنسان لا يزال بخير ما انتظر الخير. التوجيهات: أولا، من أكثر من حمد الله في الدنيا حري أن يكون ممن يحمده في الآخرة، فالإنسان عليه أن يكثر من حمد الله وأن يطالع النعم وأن يتبصر في أسماء الله وصفاته لأجل أن يكثر حمد الله تعالى، والنعم تحفظ بالحمد والشكر وتزداد. ثانيا، كن ممن يدعو إلى دين الله وينافح عنه، واحذر من أن تكون ممن يسعى في الصد عنه، فالإنسان يسعى دواما لأجل أن يكون ناصرا لكتاب الله، ناصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، العلم الشرعي الصحيح المبني على اتباع كلام الله وسنة نبيه يوصل إلى فلاح الدنيا والآخرة. طبعا نحن نسمع المؤذن ينادي في اليوم والليلة في 5 صلوات في الليل والنهار في وقتين ليليين ووقتين نهاريين ووسطى، ويقول حي على الصلاة، ثم يقول حي على الفلاح، والفلاح المقصود به فلاح الدنيا وفلاح الآخرة، لأن الإنسان بفلاح الدنيا تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة، والفلاح في الآخرة هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحمادين، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، آمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.